الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. ومن شرف آدم على ربه سبحانه وتعالى أنه أمر خلقا كالملائكة في شرفهم وعلو منزلتهم أن يسجدوا لآدم، فنفذوا أمر ربهم سبحانه وتعالى وخروا ساجدين. ويعني الملائكة يعني لهم اختصاص كما ذكرنا بحياة الإنسان منذ أن يكون في نطفة ثم علقة ثم مضغة في رحم أمه، فيأمر الله سبحانه وتعالى الملك أن ينفخ فيه الروح إذا تم 120 يوما، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الملائكة من أعمالهم ووظائفهم أنهم يحرسون ابن آدم مما لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فلن ينزل بالعبد مقدور إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا جاء شيء يصيب ابن آدم لم يقدر عليه فإن الملائكة الموكلة بحفظه تدفع عنه. قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهؤلاء هم الملائكة الذين وكلوا بحفظ بني آدم مما لم يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك من أعمال الملائكة هم السفراء بين الله وبين أنبيائه ورسله، وجبريل عليه السلام هو أمين الوحي. ومن وظائف الملائكة أنهم يحركون بواعث الخير في نفوس بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله، يعني أنت زي حنة. قال عليه الصلاة والسلام: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا. وأما على الفتح أي هو عليه الصلاة والسلام يسلم من قرينه من الجن فلا يأمره إلا بخير، وأما فهذا فأسلمه، وأما فأسلم فهو أي هذا القرين من الجن له خصوصية الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هداه للإسلام، فلا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك: اختم بخير، ويقول له الشيطان: اختم بشر. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كذلك من أعمال الملائكة تسجيل أعمال بني آدم حسنها وسيئها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك الملائكة تحب الإيمان وأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض. كذلك أيضا الملائكة تسدد وتؤيد ابن آدم إذا يعني قام ينصر دين الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس حسان على المنبر ويقول: أهجهم وروح القدس يؤيدك، وهو جبريل عليه السلام. الملائكة تصلي على أهل الإيمان: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الملائكة تصلي أي تدعو وتستغفر على منتظر الصلاة وعلى أصحاب الصفوف الأول. أيضا يصلون على المتسحرين الذين يأكلون الطعام بنية التقوي على الصيام، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة أيضا يعني تمشي مع من يذهب لعيادة المرضى، قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يعود مريضا أن يزوره يعني وهو مريض ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف أي بستان عريض واسع في الجنة. فكم نضيع من هذه الحدائق والبساتين ومن تشييع الملائكة لنا في هذا الموكب المهيب. يعني لو أحد المشاهير ولا الرؤساء ماشي في الموكب بتاعه 2000 أو 5 أو 10 يبقى يعني شيء كبير جدا، أما الذي يشيع أو يذهب لعيادة أخيه المسلم فيدعو له بالشفاء ويدخل الأنس عليه ويواسيه في شدته، ف70,000 من الملائكة يشيعونه ويستغفرون له حتى يصبح إذا عاده ممسيا. وأيضا استغفارهم لعموم المؤمنين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وكذلك من الملائكة من عمله شهود مجالس العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة.